السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عليكم الحمد السلام. لله وعليكم نحمده السلام ورحمة الله. ونستعين. نعم، نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه في سننه في كتاب النكاح، باب أفضل النساء، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن عبد الرحمن ابن زياد ابن عنعم وهو الأفريقي ضعيف، عن عبيد الله ابن يزيد المعافري المصري ثقة، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا أفضل، ليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. هذا الحديث حسن لغيره إن شاء الله، والحديث قد جاء له طريق آخر عند مسلم والنسائي والبيهقي وابن حبان أيضا، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا الحديث صحيح، وقد وافق هذا الحديث الضعيف فيكون حسنا لغيره، خاصة في لفظ المرأة الصالحة خير متاعي، الذي جاء أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وليس من متاع الدنيا في ابن ماجه، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة، وهذا معناه كما جاء في رواية أخرى: وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فيكون الحديث حسنا لغيره، وإسناد ابن ماجه يكون ضعيفا، قد يتقوى بما جاء في الطريق الآخر إن شاء الله. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة وهو الأحمسي ثقة، قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عبد الله بن عمرو بن مرة المرادي الجملي، الذي أي نعم المرادي الجملي، قال ابن حجر رحمه الله صدوق يخطي، وهو أقرب إلى الثقة إن شاء الله. وهنا الحديث إن شاء الله له طرق أيضا، عن أبيه وهو عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد، أبو الجعد اسمه رافع ثقة، عن ثوبان رضي الله عنه قال، وهذا الحديث أدخله أو أخرجه ابن الترمذي أيضا من طريق إسرائيل المنصور عن سالم، إسرائيل المنصور متابعة ناقصة لأمر عبد الله بن عمرو بن مرة، أن ثوبان قال: لما نزل من في الفضة والذهب ما نزل، قلنا: الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كأنه يشير إلى هذه الآية، قال: فأي المال نتخذ، إذا كان الفضة والذهب بهذه الخطورة، فأي المال نتخذ حتى لا يكون فيه شيء من المخاوف؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلكم، أعلم لكم، كأنه يقول أحصل لكم العلم والعلم لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء كانوا يشكون فيه فكانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله وقائع كثيرة ما كانوا يفتاتون، ربما يجتهد بعضهم لكنه هو بنفسه ما كان يتيقن على فعله إلا أن يكون يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع، أوضع ولا أوضع فيكم، أو إغضاء بمعنى إسراء الخيل والدابة المركوبة، إيضاع. فأوضع على بعيره، أسرع في المشي. وهذا يدل على أنهم كانوا في سفر والله أعلم. نعم، فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة. يقول الثوبان: وأنا في أثره أي وراءه. فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة، تعين أحدكم على أمر الآخرة. فهذا لا شك فيه أنه إذا أعطي الإنسان قلبا شاكرا والشكر لله تعالى موجب لمزيد من النعمة، كذلك اللسان الذاكر لا يكون يضيع من وقته شيء. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، فهذا لا شك أنه شرف كبير لهذا العبد الفقير الذي هو محتاج إلى ربه وهو يذكره ويثني عليه أمام الملائكة. لسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين، وهي الصالحة إن شاء الله، تعين أحدكم على أمر الآخرة. نعم، فهنا فقط جاء فيه شبهة أنه سالم بن الجعد لم يسمع عن ثوبان. هذا مما قال البخاري رحمه الله: لم يسمع سالم بن الجعد من ثوبان. ولكن له طرق ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، وهو إن شاء الله حديث صحيح، حديث صحيح. قال البوصيري: قلت رواه الترمذي في جامعه عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجاد، فذكر المرفوع منه دون قول عمر. ورواه ابن مردوية من طرق عن أبي كريب عن وكيع. قلت: لم يسمع سالم من ثوبان؟ قالوا: أحمد وأبو حاتم والبخاري، ورواه ابن أبي شيبة وأبو يالا من طريق سالم، وعبد الله بن عمرو بن مرة ضعفه النسائي. والشيخ الألباني ذكر بعض الطرق له وأثبت أنه صحيح إن شاء الله، وتزيدون مراجعة في العلم وأنتم تعلمون لكم علمكم ذلك كما أعلم لهم عمر رضي الله عنهم. ولا شك أن زوجة مؤمنة صالحة، وكم من الناس يكون ضعيفا في الدين ورزق امرأة صالحة فجعلته من أصحاب الدين، الحمد لله رب العالمين. وعكسه قد روي ناس قد ضل عن طريق المرأة، والله المستعان. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار، وهو يعني مضى بنا أيضا، وكان ثقة لكنه لما كبر وكان يتلقن. قال: حدثنا صدقة بن خالد القرشي الدمشقي ثقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عثمان بن أبي العاتكة الأزدي ضعفوه في علي بن زيد بن جدعان، وهو صدوق، إلا أنه قالوا خاصة إذا روى عن علي بن زيد أن علي بن يزيد، وعلي بن يزيد الألهاني نفسه تكلم فيه عن القاسم وابن عبد الرحمن الشامي، صدوق يغرب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمره أطاعته، وإن نظر إليه سرته، وإن أقسم عليه أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. لا شك أن هذا الحديث ضعفوه وقالوا أنه في علي بن زيد بن جدعان. وقال ابن حبان إذا اجتمع في حديث علي بن زيد والقاسم بن عبد الرحمن وأن أبي أمامة فهو مما عملته أيديهم، هكذا قال وشدد القول فيه، إلا أنه يكون ضعيفا وليس ضعيفا جدا أو موضوعا إن شاء الله. وزوجة صالحة إذا أراد أن يفسر أحد كما مضى فيكون هذا هو إن شاء الله، إن أمرها أطاعته، لأن المرأة لابد أن تطيعها فيما ليس فيه معصية الله تعالى كما مضى، ولو كان تلاقت منه لو كان، وإن نظر إليها سرته، نظر إليها سرته، ليس المقصود منه أنها تكون، لابد أن تكون جميلة. الإنسان الصالح إذا رأى امرأته وتصرفاته وإن كانت ليس حورا أو من مثل الحور لكنه إن شاء الله يسره أو تسره، وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته، يعني لم تخالف في قسمه إذا كان قسما جائزا. وإن غاب عنه نصحته في نفسها وماله، وهذا الجزء جاء في أحاديث صحيحة أن المرأة الصالحة تحفظ نفسها ولا تخون، كذلك تحافظ على مال الزوج عند غيابه وحتى عند وجوده. نعم، والحديث بهذا السياق ضعفه وضعف. نعم، باب التزويج ذات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم المقوم هكذا ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال أنا عبيد الله ابن عمر وهو العمري، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب أخو عبد الله المضعف، وهذا ثقة فقيه، عبيد الله ابن عمر العمري عن سعيد هو سعيد ابن أبي سعيد المقبري، أنا أبيه أبي سعيد المقبري، أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع خصال ولأربع، يعني نعم، لأربع خصال يكون أو لأربع حاجات الناس يرغبون فيها، لمالها، بعض الناس يرغب في المرأة لزواجها لأجل مالها الكثير حتى يستفيد من مالها، ولحسنها أو لحسبها يعني ذات حسب ونسب ليرفع بها خصيصته، وهو الناس ليس له ذكر وليس له مقام، فيريد أن يرفع نفسه بالزواج من هذه المرأة التي أبوها أو أهلها لهم شأن في المجتمع، ولجمالها ولدينها، يعني بعض الناس جزاه الله خيرا يبحث عن المرأة الدينة. فهذه أنواع الناس، وفيه بيان تبايع الناس المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هناك ناس يختلفون ولا يزالون مختلفين، وكذلك خلقهم أو لذلك خلقهم. ولجمالها أيضا، بعض الناس يموت على جمال المرأة أيها كانت وإن كانت فاجرة فاسقة، ولدينها، بعض الناس على الدين وإن كانت ليست في الجمال فائقة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك أي هلكت. وهذه الكلمة كما هو معروف عرفنا من قبل أنها تنطق ولا يقصد بها معناه، ويكون كأنه فيه شرط، تربت يداك أي هلكت، فيكون في أصل معناه، ويكون قد يكون يعني للتنبيه ولا يقصد العرب معناه تربت يداك، لكن نقول قد يكون حقيقة معناه أي هلكت إن لم تظفر بذات الدين، ويكون على أصل معناه، فربما تضلها وتخرجها عن الدين وتجبرها على ارتكاب بعض المعاصي، وهذا وارد. نعم، فتربت يداك إن لم تختر ذات الدين. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق يدلس، وجعفر بن جعفر بن عون هو المخزومي ثقة. قرن عبد الرحمن مع جعفر بن عون. عن الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. عن عبد الله بن يزيد المعافري ثقة. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتزوج يعني بحذف إحدى التعاين. باب التفاؤل. تنزل الملائكة والروح أي تتنزل، وكذلك لا تتزوج النساء فحذف التخفيف إحدى التعاين. لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن أي يرديهن أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن فتطغى عليك وتكبر عليك وتتأبى عليك وربما تتأمر عليك. نعم، فعسى أموالهن أن تطغيهن ولا أو تطغيهن أن تعت الله تبارك وتعالى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن تزوجوهن على الدين. ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. لا أمة خرماء، وكما جاء في الحديث في الآية الكريمة أيضا، ما هي الآية؟ ولا تنكح المشركات ولا أمة خير من مشركة. ولا أمة خرماء، الخرماء هي مثقوبة أو مقطوعة الأنف، مثقوبة الأذن، ذا سوداء ذات دين أفضل. نعم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، وهذا معنى واضح جدا لا شك فيه، لكن بهذا السياق ضعيف. أما ضعيف جدا قال في التعليق، هل هو من كلام الشيخ الألباني منقول؟ التعليق الرغيب الضعيف، ضعيفا جدا. قال البوصيري هذا في إسناد فيه الإفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد أبا ابن عنعم، وهو ضعيف. ورواه ابن أبي عمر عن المقري الإفريقي، ورواه عبد الحميد أيضا عن الإفريقي. وله شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة، ورواه البزار من أوف، ورواه المالك. على كل حال، لكن الضعيف فقط الذي يظهر أنه من حيث إطلاق الاصطلاح لا يأتي عليه الحكم بضعيف جدا، إلا إذا كان الراوي متهما بالكذب أو الكذاب. فهنا أبو كريب وعبد الرحمن المحاربي في شبهة التدليس، لكنه قد قرن مع جعفر بن عون ثقة. عن الإفريقي زياد عبد الرحمن بن زياد ليس متهم إن شاء الله، لأن أعمة الأحيان الأئمة يضعفون حديثه صالحة للاعتبار أو صالح للاعتبار. وأن عبد الله بن يزيد المعافري أن عبد الله بن عمرو، ما ندري سببه التضييع. نعم، الشيخ الألباني حكم عليه بالضعف فقط. فين بارك الله فيه؟ الضعيفة، ضعيف فقط. أي نعم، ما شاء الله، هذا الذي يتوقع من الشيخ، لأن الشيخ دقيق في الحكم، لكن ضعيف جدا هذا كيف يكون. وهذه النسخة صححها أظن الحلبي رحمه الله وغيرهم، وهو كذا يقول حديثي وآثاري وألقى عليه العلامة محمد. فبارك الله فيكم، صححوا أو النسخة الأولى والأخرى ربما يكون في فرق، لكن أنا ذكر لنا بأنه ينقل من أحكام الشيخ الألباني. إن كان حكم على ضعيف أو أنه ضعيف فقط، فهذا هو الجاري على القواعد، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. باب التزويج الأبكار. نعم، قال: حدثنا البكر معروف التي لم تتزوج من قبل ولم يدخل عليها الرجل. قال: حدثنا حناد ابن السري ثقة. قال: حدثنا عبد ابن سليمان هو الكلابي ثقة. عن عبد الملك وهو عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي له بعض الأعمام ثقة أو صدوق. عن عطاء وابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم يا رسول. نعم. قال: أبكرا أو ثيبا؟ قال: ثيب. يعني قال: قلت ثيب. قلت: هي ثيب. يعني أبكرا أو ثيبا؟ الجواب كان يقتضي أن يكون ثيبا، فقال: ثيب، فيكون تأويله أي هي ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ وفي رواية البخاري، والبخاري ذكر هذا الحديث في 11 موضعا، ومسلم 8 مرات، وفي بعضها: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: كن لي أخوات. كن لي أخوات، نعم. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فقال: فذاك إذا هو. وفي روايات، بعض الروايات، إن عبد الله قد قتل من أول ما قتل في أحد، فترك لي 7 بنات أو 11 بنات، نعم 7 بنات أظن، فكرهت أن آتي مثلهن خرقاء، يعني التي ليست لها تجربة في الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إذا، يعني كأنه استحسنه صلى الله عليه وسلم على أقله، وهو رجل لم يتزوج بعد، وهو عازب، لكنه اختار ثيبا، فوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، وهي متزوجة ذات أولاد ومتزوجة وثيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب فتزوج معه. فذاك إذا، يعني هذا فيه أيضا جانب المصلحة، فاستحسنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فاستحسن فعله، ويكون إن شاء الله هذا النوع من الأعمال يكون معتبرا في ثنايا على الشخص. نعم. وهذا يدل على عقله الكبير، وعلى على تفكيره في إصلاح أخواته، لأنه هو المتولي لأمر البنات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون مثله الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون لأخواتهن مثل أبيهن. نعم. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ثقة، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي. محمد بن طلحة التيمي هو القرشي ثقة، قال: حدثني عبد الرحمن، نعم، عبد الرحمن بن سالم ابن عتبة ابن ويعيم ابن سايدة الأنصاري، قال البخاري: لم يصح حديثه، هكذا لم يصح حديثه. حدثني عبد الرحمن بن سالم، وقال ابن حجر مجهول عن أبيه أيضا، وهو سالم ابن عتبة ابن ويعيم ابن سايدة، وهو أيضا مجهول عن جده ويعيم ابن سايدة، قال: هو صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. أنتق وأفتق، يعني ترمي بالرحم، يعني قراية على تكثير الأولاد، وعلى أن تلد أولادا كثيرة. وأرضى باليسير، أرضى باليسير من النفقة، لأنها لم تكن أو لم تجرب امرأة زوجة أو زوجا من قبله، فهي تعرف أن الدنيا هكذا، ولا تجد في نفسها إلا الشكر لله تبارك وتعالى. أما إذا كانت ثيب في الحقيقة، ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا. وهناك قد ذكر ناس أنه تزوج امرأة مطلقة، فكانت دائما تتنهد إلى زوجها السابق. نعم. فعليكم بالأبكار، يعني لا شك أن هذا هو المقصود الأول إذا كان التفاضل، لكن قد تكون هناك مصالح يختار الإنسان الثيب، كما اختار جابر رضي الله عنه، أو كما يفكر الإنسان أنه لو كان كل واحد يرغب عن الثيبات فيزيد تزيد العوانس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فكر في هذا الجانب وماها أولاد أيضا من الذي يربي وقام بالإنفاق عليها وعليهم فهذا لا شك فيه من أفضل الأعمال. قد تكون هذه في مصلحة. فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بالأوكار فقط، فإنهن عذب أفواها ولا شك فيها، وأنتقوا أرحاما عذب أفواها على ما قال لا شك فيه أنها تكون صغيرة، وكلامها أيضا قد يكون أحلى، وقد يكون حتى النبي جاء في يعني هي تقابل وهو يقابل، يعني تبادر القبل، كل هذه فسروها هذا وعفاه وأنتق أرحاما يعني تلتلد كثيرا، فإني مكاثر بكم الأمم وأرضى باليسير. هذا الحديث فيها مجهولان، لكن قال الشيخ الألباني حسن، قال البوصيري هذا في محمد بن طلحة، قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وقال ابن أبان في التقاد ربما أخطأ، وعبد الرحمن قال البخاري لم يصح حديثه. قلت رواه الحاكم في المستدرك من طريق الفيض بن وثيق عن محمد بن طلحة، فذكره في الإسناد والمتن، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر، هو والله أعلم أنه حل بكرا جعلوه شاهدا له، ويكون حسنا لغيره على ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، حل بكرا فعليكم بالأبكار يكون شاهدا لهذا. والتفسير فإنهن أعظم أفعان، ويكون هذا داخلا في بلفظ أبكار لأنها لم تلد من قبله. وكما يقولون إن المرأة إذا بلغت 40 فقد يضعف حملها أو يقل حملها، أما إذا كانت في أوائل شبابها فهي بفضل الله ربما ترمي كل سنة. نعم الحمد لله. باب التزويج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سلام ابن سوار ابن سلمان الدمشقي ضعيف في الحفظ، قال حدثنا كثير ابن سليم الضبي المدائني هو أيضا ضعيف، عن الضحاك ابن مزاحم الهلالي صدوق كثير الإرسال، هنا لم يرسل إن شاء الله، قال أو يعني قالوا أيضا أنه يروي ممن لم يسمع منه، قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. فهذا الحديث إسناده ضعيف، وليس يلزم أن الحرة تكون هي سبب طهره وتطهيره، لا، قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولا أمة مؤمنة، فتكون الحرائر ليس بلازم أن تكون طاهرة أو مطهرة لزوجها أو مساعدة لزوجها، فلذلك الحديث هذا ضعيف. قال البوصيري هذا فيه كثير ابن سليم وسلام إلى آخره، وأدخله رواه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هشام بن عمار، وعله بكثير ابن سليم. قال ابن حبان يروي أنس مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه، لعله لأجل هذا يعني يقال إنه ضعيف جدا إذا كان صح الوضع، لكن أكثر الأئمة لم يتهموه بالوضع. نعم. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد وابن كاسب وهو صدوق ربما وهم، قال حدثنا عبد الله بن الحارث القرشي المخزومي ثقة، عن طلحة وهو طلحة ابن عمرو الحضرمي، وهذا معروف متروك الحديث، الحضرمي المكي متروك طرح ابن عمرو الحضرمي متروك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فاني مكاثر بكم الامم. نعم انكحوا فاني مكاثر بكم الامم. وله طريق اخرى صحيحه ولذلك تصحح هذه الروايه بالطرق الاخرى وهذه الروايه ضعيفه جدا لاجل طلحة ابن عمرو الحضرمي المتروك ولا يتقوى بشاهدي ولا بطريق اخر. فاني مكاثر بكم الامم وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم قريب من هذا المعنى ولذلك قد يصح بمعنى يعني ان شاء الله وان كان فيه لكنه قال صحيح صحيح بهذا الاسناد. وكلام البوصيري قد يكون نعم الاول هذا من اراد ان يلقي الله هذا الذي ذكره نعم ابن الفرج ابو الجوزي في الموضوعات وليس هو من الموضوعات ايضا. الثاني الذي قال فيه من يلقى الله الذي برقم 91 قال انكحوا فاني مكاثر بكم الامم جاء ذكره انه صحيح هكذا للاطلاق يعني الظاهر يكون صحيحا من طرق اخرى وهذا ضعيف جدا. قال البوصيري هذا اسناد ضعيف لضعف طلحه بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف جدا وليس ضعيفا فقط فيكون الاحاديث الاخرى تؤيد هذا المعنى لكنه يكون اسناد ضعيفا جدا والحديث صح من طرق اخرى هكذا التعبير الراجح فيما يظهر لي والله اعلم. اما اطلاق التصحيح على هذا الاسناد فلا يتعتى اصولا. باب النظر الى المراه اذا اراد ان يتزوجها نظر الى المراه قبل ان يتزوجها وهذا من الامور المشروعه لان هذا صفقه حياه لانه يريد ان يقضي معها حياته فلا ينبغي ان تدخل في الهوى او يدخل في الهوى والتسرع وكذلك قد يكون هناك سوء نيه بانها اذا ما ناسبتني يتزوج فيرميها في اليوم الثاني لان المقصود ليس انها كل يوم يغير الانسان الزوجه فالمقصود منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي ان يكون يودم بينهما المحبه اي يثبت ويقيم المحبه بينهما بالاستمرار. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج وهو ابن ارطعه صدوق كثير الخطا والروايه تضعف لاجله اذا انفرد لكن اذا كان له طرق اخرى عن محمد بن سليمان وهو محمد بن سليمان بن ابي حثمه الانصاري مستور او مقبول عن عمه سهل بن ابي حثمه عن محمد بن مسلمه الصحابي رضي الله عنه قال خطبت امراه فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل اتخبأ لها. وهذا التخبي ينبغي ان يكون بعلم من صاحب البيت او صاحب البنت ليس صاحب البيت صاحب البنت نفسه ولي امر البنت اباها اخاها الى اخره وهو الذي يمكن للنظر فيها. اما ان يتخبى وهي في نخيل في نخيل حول بيتها مثلا مأمونة من الناس فيتخبى فهذا ليس قد يكون يفقع عينه في هذه الحالة فيكون بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر فليطعنه. نعم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن في من كان يرى من خلل الباب حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله. وأنا أذكر أنه في بعض الروايات أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها فلا بأس أن ينظر إليها. إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، لكنه نظر لا يكون نظر فيها شبهة الفساد أو شبهة يعني النظر بدون إخبار وبدون موافقة أهلها أبدا، فهذا النظر يكون حراما لا شك فيه، لأن المؤمن مأمور بغض البصر من كل واحد مؤمن ومؤمنة عن الآخر. إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. هذا في إسناده حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنانة، ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حجاج، ورواه البياقي من طريق عبد ربه ابن نافع عن ابن أبي مليكة عن محمد بن سليمان، فيكون ابن أبي مليكة متابعا لحجاج عن محمد بن سليمان. قال هذا الحديث إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن، قلت لم ينفرد به الحجاج، فقد رواه ابن حبان عن أبي يارا عن أبي خيثمة عن محمد بن خازم هو الضرير عن سهل بن محمد بن أبي حسمة، سهل بن محمد بن أبي حسمة وهو أيضا صحابي، سهل بن أبي حسمة وهو صحابي عن عمه سليمان، سهل بن محمد بن عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال رأيت، ليس هنا سهل بن أبي حثمة، رأيت مسلمة فذكره. ورواه الإمام أحمد من حديث السهل أيضا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بإسناده، رواه أحمد بن منيع في مسنده من طريق الحجاج، وسمى المرأة ثبيتة بن الضحاك أخت لجبيرة بن الضحاك. والحديث صحيح إن شاء الله من طرق أخرى التي جمعها الشيخ الألباني في 98 في الصحيحة. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال ثقة، وزهير ابن محمد المروزي ثقة، ومحمد ابن عبد الملك وهو محمد ابن عبد الملك ابن زنجويه البغدادي ثقة قالوا جميعا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها، فإنه أي النظر والتزوج بعد النظر والارتياح إليها أحب أحرى أن يودم بينكما، يودم بينكما أي تدوم الموافقة والمحبة، ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها، يعني هي موافقة وهو معه موافق. نعم، لكن النظر وحده لماذا الظاهر والله أعلم الإنسان ينظر ويرغب أن يتزوج امرأة جميلة، فإذا اجتمع الجمال والحسن وكذلك الدين فنور على نور، نعمة على نعمة. وأما أن يكون موافقة وعدم الموافقة فهذا لا يلزم بنظر مرة واحدة. نعم، والذي يقولون لأجل هذا أنه يترك لهم المجال بأن يعيش معا ويبيت معا حتى يعرف بعضهم مع بعض، وهذا فجور وفسق في دين الله تبارك وتعالى ولا شك فيه، لكن لا بأس أن يتكلم بمجلس معها ومعها محارمها، فأن يتكلم معها ويعرف من علمها وثقافتها وأدبها إلى آخره، وحتى لا تكون هي متاتعة ولا تكون بكمة ولا تكون فكل هذه إذا كان يريد فيجوز له أن يتكلم معها ويسألها، وإذا كانت متخرجة من الكلية الشرعية فيسأل بعض المسائل، هل تعرف هل هي لها علاقة بالعلم وغير العلم، يعني هذه كلها هي موافقة فيها، فيكون النظر وحده إذا كان يرضى بعد هذا ولو كانت بكمة وهي جميلة فلا بأس، لكنه ينبغي أن يتحقق من هذا. وكذلك إذا كان كما جاء في الأحاديث النظر إليها فنظر إلى عامة جسدها الذي ينظر إليها، الوجه واليدين الوجه. وقال بعضهم أنه يجوز أن يكشف الساق. ابن حزم قد أسرف في هذا وقال رحمه الله حتى يجوز له أن ينظر إلى سوأتيها، وهذا أمر عجيب جدا. على كل حال، نعم، إذا كان يشك أن في ظهرها يكون برص مثلا، يكون في ظهرها عيب أو في بطنها عيب أو كذا، فيرسل من النساء من يثق بهن. وجاء فيه حديث لكنه لم يصح فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فأرسل بعض النساء فقال استنكهي فمها وانظري إلى ريحتها أو كذا. على كل حال، فهذا الحديث لم يثبت إلا أن هذا المعنى إن شاء الله يكون مطلوبا. نعم، إيش عندك يا أخ بحميش؟ بعضهم دخل على الصفحة فقط. كيف؟ هذا متسللين دخلوا في الصفحة. عجيب، كيف يعني؟ هل يضرنا ولا كيف؟ لا ما يضر شيء إن شاء الله. يا سلام. لا بأس إن شاء الله. نعم، فانظر إليها فإنه أحرى أن تدوم يدوم بينكما، فتزوجها فذكر من موافقتها. فإذا شك أن هناك قد يكون بعض الأمراض أو شيء، أو يريد أن يستوثق، فيرسل من النساء أمه أخته خالته حتى تنظر إلى بعض هذه الأعضاء التي لا يجوز له أن ينظر في نظرته الشرعية كما هو معروف. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن أبي الربيع، وهو الحسن ابن يحيى ابن الجعد ابن نشيط العبدي ثقة أو صدوق، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني ثقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله، المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، ذكرت له امرأة أخطبها أو أخطبها، هنا قال ما أدري خطب يخطب أو خطب يخطب. نعم، هل بينهما فرق؟ خطب المرأة يخطب أم خطب يخطب خطبة العيد وخطبة الجمعة وكذا؟ كلاهما والله أعلم بصيغة واحدة، أخطبها أذكرها، لكن أخطبها هنا كتب، فتوثقون لنا إن شاء الله. قال فذكرت له امرأة يخطبها فقال انظر فانظر إليها فإنه أجدر أن يودم بينكما كما مضى، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، يعني الظاهر أبوها وأمها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، كرها تمكينه من النظر إليها. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، الخدر هذه خيمة صغيرة في بيت كبير أو بيت أو خيمة كبيرة التي كانت تجعل، وهذا من مكارم أخلاق العرب، كانوا يغارون على عرض البنات، فكان يجعل لهم أو يجعلون لها خيمة خاصة حتى إذا دخل البيت أحد فلا تحين له التفاتة ولا يمكن أن ينظر إليها، خدر وهي في خدرها. فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها عاظمت ذلك، يعني إن كنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أعظمت، يعني إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فهذا شيء عظيم أنت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها، كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها، هي قصة مغيرة بن شعبة السابقة، فأحرى أن يودم بينكما، فإنه أجدر أن يودم أو يودم بينكما. أدم يا أدم، أدمن أصلح، وألف ويكون أصلح للألفة وأدوم للإصلاح. نعم. ومنه يقولون أصلح له، ومنه يقول إدام كما يقولون. آدم إداما، أي أدخل ما يصلح الطعام من الأشياء، الملح وغيره وغيره الذي يسمونه بهارات، بالإدام. نعم. فيكون موافقا للطاعم والآكل. آدم بينهما، أي موافق له. فنظرت إليه فتزوجت، فذكر من موافقتها باب لا يخطب الرجل، أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطبة طلب يد المرأة من ولي أمرها، فخطبة، أو إلى المرأة نفسها إذا كانت يعني في آخر الأمر، إذا كانت هي أراد أن ينظر إليها، فكل هذا يسمى خطبة. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وجاء هذا الحديث من طرق. الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم المقومي ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل، أو لا يخطب الرجل، في موضعين هو جعل بكسر الباء يعني نهيا، نهيا لا يخطب، وإذا وصل فيكون بالكسر. ويجوز أن يقول لا يخطب الرجل، أي ليس من شأن الرجل أن يخطب، فيكون خبرا شرعيا. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا أخوه المقصود منه المسلم. فلا شك أن الإسلام يأمر بالحب والمحبة والكرامة، كما أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أحد حتى يتتارك، كذلك على خطبة الرجل إذا كان خطب أحد ولم يجيبوه إلا أنهم قالوا نستخير الله أو شيء من هذا. فإذا عرف الرجل بأن فلانا خطب ولم يوافق عليه، وهم في طور يعني طور الاختيار والاستخارة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستأذن فيما يظهر، والله أعلم، لأن دخوله ربما يكون يضر، فيرون أن هذا أصلح ذاك. لكن إذا كان هم بأنفسهم طلب منهم ورأوه أصلح وأكثر مالا وأموالا وكذا، فربما يرغبون فيه وتركوا الأخ السابق، فيكون موضع شهنين فيما بين الخاطب الأول والخاطب الثاني. فالإسلام يمنع من كل ما يكون سببا للشحناء بين المسلمين. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، كما قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم. أما إذا كان كان كافرا، كما هو معروف في مسألة إذا كانت المرأة التي يريد أن يتزوجها صاحبة من أهل الكتاب أو من بنات أهل الكتاب، فيجوز أن يخطبها كافر أيضا، وإذا عرف فيجوز له أن يخطبها ولو لم يستأذن منه، وهو الذي يجب، لعلها تأتي تحت المسلم فتلد أولادا مسلمين، أو تسلم هي بنفسها إلى آخره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم القرشي المدني صدوق، قال الذهبي أثق لكنه هو صدوق إن شاء الله، ثقة إن شاء الله. قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله وهو تابعي. نعم، فاطمة بنت قيس الصحابية الجليلة تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو الجهم ابن سخير وأسامة ابن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب. فرجل ترب، ترب أي فقير، كأنه فقير هذا أشد الفقر، ملتصق بالتراب. وقيل في درجات الفقر كله ترب، لكنه ترب تراب، كأن بينهما مناسبة، يعني كما جاء في أحاديث أخرى، أو فقر مدقع، لا تحل المسألة إلا لكذا وكذا، أو لفقر مدقع. المدقع أصلها من الدقعاء، والدقعاء بمعنى التراب، كأنه صار مسكينا ذا متربة. هذا كله لبيان الترب. فرجل فقير، وهذا يدل على أنه في تلك الأيام كان فقيرا وكثيرا لا مال له. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ضراب للنساء، وهذا الحديث هو صحيح، وفيه تصريف، لأنه كان فيه تصريف بيان اللفظ، أو بيان اللفظ الآخر في الحديث الذي جاء فيه لا يرفع عصاه عن عاتقه، لا يرفع عصاه عن عاتقه. ففسر بعضهم أنه كثير السفر، وكثرة السفر وغيابه، غياب الرجل عن المرأة عيب في الرجل، فلتستخر المرأة أو تختر إن كانت مع علمه هي، فلا شك فيه. لكنه نقول هذا التفسير هذا يكون في بيان عيب الرجل أو المرأة، لكن هنا قد جاء تفسيره بهذا اللفظ ضراب للنساء. هذا عند هل هو في البخاري، أبو داود، نعم أبو داود فيه أيضا، والترمذي شديد على العباد، نعم، والنسائي أيضا جاء فيه النسائي فيه لفظ صاحب شر، نعم، ولا يضع عصاه عن عاتقه. فقالت بيدها هكذا، هكذا أسامة، أسامة، لعلها أشارت بالأسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بيدها هكذا أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فقالت فتزوجته فارتبطت به. ما تفسير أسامة؟ أسامة، ولكن أسامة. أما معاوية فرجل طرب لا مال له، في صحيح البخاري، أما فرجل لا مال له، سعلوق لا مال له. وأما أبو الجهم فلا يضع وسامة عتقه، ولكن إنكه وسامة فكرهت ذلك، كرهت ذلك. فقولها فقالت بيدها أسامة هكذا أسامة أسامة، يعني كأنها استحقرت من شأنها، وأنها ابن مولى، والله أعلم، لعلها لأن فاطمة بنت قيس هي قرشية فكرهت. لكن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسول طاعة رسوله خير لك. قال فتزوجته فاغتبطت به، أي فرحت في بزواجه معه، نعم، أو بزواجي معه. باب استئمار البكر والثيب، استئمار طلب أمر البكر والثيب في الزواج، أو طلب الإذن. هنا الأبواب جاءت على ما جاء في الحديث تستأمر، وسين للطلب، وهو من الأمر، كأنها تصرح وتأمر بأن زوجوني أو لا تزوجوني. فأخذ هذا المعنى، وهو المقصود منه الاستئذان وطلب موافقتها ومعرفة موافقتها، كيف توافق الثيبة أو الثيب، وكيف موافقة البكر. قال حدثنا إسماعيل ابن موسى السدي، إسماعيل ابن موسى السدي وهو ابن بنت السدي، صدوق يخطي، صدوق يخطي. أي قال حدثنا مالك ابن أنس، وهو صدوق يخطي، لكن رواه الترمذي عن شعبة والثوري عن مالك، متابعا أو متابعين لإسماعيل بن موسى السدي، عن عبد الله بن الفضل الحاشمي، عبد الله بن الفضل بن العباس ابن ربيعة القرشي الحاشمي ثقة، عن نافع ابن جبير ابن مطعم ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها الأيم أي الثيب التي فارقت أعمى بمعنى فارق الأيم التي فارقت الزوج بطلاق أو بموت الزوج نعم أولى بنفسها من وليها في اختيار الزوج والبكر تستأمر في نفسها في تستأمر نعم أي تستأذن في صحيح مسلم جاء تستأذن بدل تستأمر قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها وفي مسلم إذنها سماتها نعم فهذا الحديث يدل على أن الاثنتين البكر والثيب لا يجوز إجبارهن على الزواج أما إذا كانت غير بالغة فهذا جاز أن تزوج ويكون تكون إذا بلغت يكون لها الخيار أما إذا بلغت فلا يجوز أن تجبر وهناك بعض الأئمة رحمة الله عليهم جاء عنهم أنهم قالوا يجوز للأب أو للجد أن تجبر البكرة تجبر البكرة هنا الإجبار يكون والله أعلم في بعض الصور وليس في جميع الحالات إذا كان الرجل إذا كانت هي تختار رجلا ربما لا يكون ينزل على مستوى الدين كما ينبغي فيقال هناك ألا تتزوجي ذاك وتزوجي شخصا آخر فبحثوا له من يكون صالحا في الدين أيضا فهنا يقال لها لا نأذن لك التزوج بالمرأة بالرجل الفاسق إنما تتزوجين الرجل الصالح أما إذا كان تربط بأي شخص يريد ولي الأمر وهي تكره فالذي يظهر أنه لا يصح والله أعلم إجبارها الأيم أولى بنفسها من وليها وقال بعض العلماء كما هي مسائل مشهورة أن أهل الكوفة قالوا المرأة الثيب تتزوج بنفسها قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي الدحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي الشامي قال حدثنا الأوزاعي الوليد بن مسلم يدلس ويسوي لكنه حدثنا هنا صرها بالتحديث الأوزاعي إمام أهل الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو يدلس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت كما جاء في الحديث الآخر يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها وصموتها وصماتها نعم هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن هشام والدستوائي عن يحيى وهي ابن كثير المدلس والمرسل عن أبي سلمة عن عنة وموضعين آخرين أيضا عن يحيى بن أبي كثير مدلسا ويكون محمولا على السماء إن شاء الله والاتصال كما هو معروف لا يخبران على الإمام البخاري وإذا بحثنا فنجد أنه يكون قد صرح إن شاء الله أو يكون قد تعباه ناس آخرون لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ويدنها سماتها وسكوتها ثم قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وهو التجيبي ثقة قال حدثنا أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي الحسين النوفلي ثقة ووصفوه بأنه عالم بالمناسك هو مكي وصفوه بأنه عالم بالمناسك عن عدي بن عدي الكندي عدي بن عدي بن عميرة هو الجزري الكندي صحابي عن أبيه عدي الكندي عدي بن عدي الجزري ثقة وعدي الكندي عدي بن عميرة بن فروة صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها البكر رضاها صمتها تعرب عن نفسها بصراحة قولي إذا كنت تكرهين فقولي لا أو إذا كنت تريدين فقولوا نعم بكل صراحة. أما البكر فهي تصمت إذا صمتت ولم تنكر فقد عرف رضاها. السكوت قالوا نصف الرضا، والصواب أنه رضا كله. إذا كان الإنسان رأى منكرا وسكت عليه بدون عذر فهو راضي عنه. أما إذا كانت هناك أسباب أخرى فينظر، فليس نصف رضا بل هو الرضا بالكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر رضاها صمتها وسماتها. لكن إذا كانت هي كرهت في الحقيقة، من الممكن أن تكون هي عاقلة تبحث عن الزوج تسأل وكذا، فيكون يعني ظهر لها أنه لا يصلح لها، ففي هذه الحالة لا يبقى كرهها إلا أن تظهر لأختها لأمها أو كذا. فإذا استمرت على الصمات وتعطى فرصة، لا يستعجل في حينها، تعطى فرصة أيضا، وهذه من المصالح المرسلة التي ينبغي أن يعتبر، فيكون تكون البنت تعطى فرصة حتى يعني يكرر منها أو أمها أختها أو زميلات لها. لابد أن تذكر أنها والدي يريد من شخص وكذا وأنا لا أريد، فربما يظهر كرهها، فينبغي ألا تكره. باب من زوج ابنته وهي نعم. أسئلة، توجد أسئلة في الواتساب. ما رأيت والله، لكن أشوفه إن شاء الله. اللهم صل على محمد. باسمكم أنتم؟ لا نعم. بحمش. طيب الخمسة الأسئلة الأخيرة نشوف إن شاء الله. بحمش إذا أصبح، هذه ليس قوت البلد مثل الزبيب، أحسن الله شيخ مقيم في فرنسا مركز حجامة، هل يجوز أن يسترد سيرا معينا؟ لا شك فيه. هل إذا ادعى الإنسان لأخيه يقول إن شاء الله يكفي بالدعاء؟ ماذا إذا دعا الإنسان لأخيه، أو إذا دعي الإنسان لأخيه يقول إن شاء الله أو يكفي بالدعاء؟ ما ندري إيش يقصد بالأخ. هل إذا دعي الإنسان لأخيه أو إذا دعا، إذا دعا هل يقول إن شاء الله؟ إيش معنى دعا إن شاء الله؟ إيش معنى؟ يعني كيف أنا أقول اللهم ارحمني إن شاء الله، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، ولا كذا؟ نعم. لماذا إن شاء الله يكون لا يحتاج إلى إن شاء الله؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلق هذا، وإن كان تعليق تحقيقا يكون في مواضيع أخرى، لكن في الدعاء إذا سأل أحدكم ما هو تمام الحديث؟ فليعزم المسألة. فليعزم المسألة، فليس إن شاء الله. يعني إن شاء الله تعرفون أنه حتى الأطفال يظنون أنه يدفع. بس ذكر ابن القيم شيخ ابن تيمية رحمه الله وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هل هذه القاعدة صحيحة؟ هناك من خلال ممارسة كل سنة، ليس إن شاء الله غير صحيحة كلها، لكن معروف أنه أكثر الكتب السنن الأربعة رواية من الضعفاء أو رواية الأحاديث الضعيفة. وجاءت فيه رسالة أيضا من الرسائل الأوائل التي في كلية الشريعة دراسات العلم الإسلامية قبل أن تكون جامعة أم القرى، فكان الشيخ عبد الله مراد له رسالة الضعفاء والمتروكون والمجهولون في سنن ابن ماجه، فجمع رواياتهم، لو توفقتم تنظرون خلاصة هذا. لكنهم قالوا وهو الذي يظهر أنه فيه الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أكثر، لكن هل أحاديثهم كلها ضعيفة؟ يظهر بعد دراسة لأنه قد ربما توبع، لكنه أكثر أهله. أما الأفراد غير صحيحة، والله يحتاج أن تنظروا من الآن، وإذا مررتم بشيء فعلموا عليه، وفي الأخير إذا قدر الله ننتهي فتفيدونا. رجل اشترى ذهبا لزوجته وبناته الصغيرات، مجموع ما عند زوجته وبناته نصاب، أما ما عند كل واحد لحاله فليس بنصاب، لا يعتد بالمجموع أبدا، لكل واحد نصاب. إذا كانت المرأة وحدها عندها بلغ النصاب والبنات لم يبلغ، فلا يكون الزكاة إلا في ذهب المرأة، وأما البنات فلا، أما إلا إذا بلغ. ما حكم النظرة الشرعية عن طريق الجوال؟ لا، هذه الصور لا تفيد شيء يا إخوان. الصور قد يكون متصنع فيها، وقد يكون والله أعلم يعني تم هذا موجود في الكتب القديمة، ذكروا قالوا خدعوا وغشوا، ولما رأى الزوج خطبة شرعية في خطبة شرعية كانت بنتا وزفت إليه بنت أخرى، وهذا قديم، فما بالك في هذا الزمان؟ يمكن، فقد يكون الجوال، نعم قد يكون تتكلم معك في صورة أنها تريد أن تتزوج وهي تكون أختها أجمل منها. فعلى كل حال نظرة شرعية ما يكفي هذا، إلا إذا كنت يعني مقتنعا فترسل، إن لم تكن ترى أنت فترسل أمك وأختك وخالتك وتقول لهم طمنوني أنها تنظرون وكذا وكذا إلى آخره. أحسن الله إليكم شيخنا، أخ مقيم في فرنسا فتح مركز حجامة، يسأل هل يجوز أن أشترط سعر معين قبل الحجامة؟ نعم، إذا كان، وهذا لا شك فيه أنه مهنة من المهن التي ينبغي يتوافق فيها الناس على السعر المعين. أما إذا كان هو متبرع جزاه الله خير وكل ما يأتي، هذه مسألة غير المسألة مسألة الرقية والله أعلم، لكن بعضهم قال حتى الرقية يجوز أن يشترط فيها، وقد غال الناس مغالاة عجيبة جدا في هذا الباب. فإذا كان يشترط بسعر معروف لدى الناس إن شاء الله ليس فيه حرج، أما إذا كان من أعطى فقد أخذ منه ومن لم يعطي فعفى عنه، فهذه درجة أعلى لا شك فيها، وبارك الله فيكم. نشوف في قبل هذا شيئا، أحسن شيخنا أخ المقيم في فتح مركز الحجامة، إذا أصبح شيء من هذه الأنواع ليس بقوت أهل البلد هل يخرج من سر الزبيب؟ هل يخرج من سر الزبيب؟ أي شيء يكون إن شاء الله إذا كان قوت وليس الذي يسمونه من الكماليات، من قوت البلد إذا كان. وأنا كنت لعلي كنت مثلت لك وأذكر أنه رأيت في فتاوى الشيخ الهلالي أنه في المغرب في ألمانيا ما يأكلون خاصة في البرد أو هكذا أشك إلا البطاطس، والبطاطس قد يكون واحد منها كيلو، فإذا قطعوا فيخرج مدورا مثل الخبز، يقلونه ويأكلون هكذا مع الرز وأشياء. فالظاهر يجوز أن يخرج إذا كان هو قوت البلد، وسكسو الذي يسمونه كسكسي فجاز هذا. نعم، لي صديق مريض هل يجوز أن أذبح كبشة؟ إن شاء الله. وصلى الله على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجمع الله بيننا إن شاء الله في مجلس مفتوح في بيت الله الحرام الذي نحن. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب العالمين، وأعطاك الصحة والعافية في نفسكم وآلكم. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. شيخنا أرجو أن تطالع الواتساب حفظكم الله فيما أرسلت لكم. طيب الله بخصوص الكتاب، الله يحفظكم.